ذلك حكم مفترى عند الله تبارك وتعالى. قال نعم انه وهو ان عليه الحسنة اصابه كله الثواب المستحق. هذا ذكرناه صحناه الان فيما سبق، يعني ان المجتهد المخطئ ماجور عند الله تعالى، المجتهد الذي اخطا فهو ماجور عند الله تبارك وتعالى، خلافا لمن قال بتاثيمه وهو بشر مريسي، هذا الشاذ الذي له شذوذات في هذا الباب عرفناها غير ما مر، يقول هو بان المجتهد الذي لم يصب الصواب هو آثم، هذا قول مرفوض ولا دليل عليه، وانما هو في حقيقه الامر خيال، والحق ان كل مجتهد فهو عند الله تعالى بالمثابه العاليه وبالدرجة الثانية، حيث أن الله يثيبه ولكن يثيبه 50%، أما الذي يثيبه الثواب الكامل فهو المصيب. ثم قال وهو واحد المساء وكيف قاه قاطع ولكن قدره، يشير بهذا إلى أن المسألة إذا كان لها دليل قطعي من الشرع فقد اتفق الجميع، أي اتفق المتولدان على المخطئة على أن المصيبة هي واحدة، ثم المسألة إذا كانت لها دليل قطعي من الشرع، والدليل القطعي هنا هو القطعي في الثبوت والقطعي في الدلالة، إذا كانت المسألة لها دليل قطعي من الشرع فهنا ينضاف المتولد إلى المخطئة ويقولون بقولهم، ما هو قولهم؟ أن المصيبة فيها واحد، أن المصيبة فيها واحد، يعني إذا اختلف مجتهدان في مسألة لها دليل قطعي فأصاب أحدهم الدليل القطعي والآخر لم يصب الدليل القطعي، ما ليس من المصيبة هذا الذي أخطاء الدليل القطعي في المسألة يسمونه مخطئا. لماذا؟ لأن هنا ثبت في المسألة بدليل قطعي. وهل يمكن تصوير هذه المسألة؟ هل يوجد عندنا مجتهد؟ هل يوجد عندنا مجتهد يخالف الدليل القطعي في المسألة؟ يعني هذه المسألة تصورها قد يكون صعبا شيئا ما، إذ من المفروض في المجتهد أن يكون عالما بالفرق بين القطعي والظني كما سبق، من شروط إيقاع اجتهاده أن يكون عالما بالدلائل القطعية والدلائل الظنية، فكيف نتصور أن هناك مجتهدا يخالف دليلا قطعيا؟ لكن على سبيل الفرض والتقدير، نقول على سبيل الفرض والتقدير لا على سبيل الواقع، لأن الاجتهاد لا يمكن أن يحصل بهذه الطريقة، لكن نقول على سبيل الفرض والتقدير لو وجدت مسألة لها دليل قطعي وخالف فيها مجتهد فإن هذا المجتهد المخالف يسمى عند المصوبة يسمى مخطئا، لأن المصوبة لا يتفقون مع المخطئة، مفهوم المسألة هذه. ثم قال وهو آتي بالمكان قطارات مغاير خلالان قطارات، المجتهد إذا قصر في بذل الجهد فإنه آثم عند الله تبارك وتعالى، ووجه إثمه كونه قصر في الاجتهاد وليس كونه لم يصب الصواب، فإن إصابة الصواب لا يملكها وإنما يملكها الله الذي يهدي القلوب إلى الصواب، ولكن الذي يملك هو ماذا يملك؟ يملك أن يبذل قصارى جهده في تحري الصواب وفي الوصول للحق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تواخذني فيما تملك ولا أملك، ويملك أن يعدل بين نسائه لكن لا يملك ميل القلب والقلوب بيد الله عز وجل. هذا المجتهد الذي قصر في الاجتهاد هو آثم من جهة تقصيره ومن جهة ماذا؟ عدم بلوغه أقصى ما يملك من الجهد. أقصى ما يملك من الجهد، إن من الواجب عليه أن يبذل أقصى ما يملك من الجهد حتى يصل إلى الصواب، يعني حتى لا يبقى أدنى نسبة من الجهد عنده، حتى لا يبقى عنده 1% ولا أقل من 1%، ينبغي أن يبذل كل ما في وسعه من جهد للوصول إلى الصواب، حينئذ يكون متوبا عند الله تبارك وتعالى. ثم قال: الحكم للمجتهدين في تواقعد للحدود المحذوقة كما. نعم، يشير بهذا إلى أن اجتهاد حاكم حين يجتهد فإنه لا يجوز له أن ينقضه ولا يجوز لغيره أن ينقضه. عندما يجتهد المجتهد فيقدر حكما من الأحكام الشرعية لا يجوز له أن ينقضه ولا يجوز لأحد من المجتهدين أن ينقضه إلا إذا خالف نصا من القرآن أو نصا من السنة أو إجماعا أو قاعدة مرعية أو حكم بقول شاذ، ففي هذه الحالة ينقض اجتهاده. لماذا منع نقض اجتهاد المجتهد إلا في هذه الأحوال التي ذكرنا؟ لأنه لو جاز نقض اجتهاد المجتهد لما بقي حكم مجتهد على وجه الدنيا، لأن كل حكم يجري عليه ما يجري الحكم الثاني، لو نقضناه بحكم آخر لجرى على هذا الحكم أنه يجوز نقضه، ثم الحكم الثالث يجوز نقضه، وهكذا دواليه حتى لا يبقى عندنا حكم ثابت من أحكام الشريعة التي قررها العلماء. ومن ثم منع نقض الحكم الذي أثبته المجتهد إلا إذا كان مخالف لنص من القرآن أو لنص من سنة أو لإجماع أو لقاعدة شرعية عامة أو لقياس جليل، أو حكم هذا المجتهد بقول شاذ، والشاذ لا ينبغي الأخذ به لا سيما إذا كان شاذا جدا إلا في حالة خاصة وهي حالة الضرورة، وهذا معنى قوله هنا إلا إذا نص أو الإجماع أو قاعدة خالفت فيما قد رأى. ولذلك رأينا أمير المؤمنين رضي الله عنه حكم في مسألة وجاءت مسألة أخرى وتغير فيها اجتهاده، فحكم فيها بما يقتضيه اجتهاده، فلما حكم فيها قيل له لقد حكمت في مسألة فلان بكذا وكذا، فقال رضي الله عنه تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، يعني تلك إن لغي أن تبقى على ما قضينا به، أي لا ينبغي أن ننقضها بهذا الاجتهاد الثاني. إذن عندما يتغير اجتهاد المجتهد لا يجوز له أن ينقض الاجتهاد الأول. وكذلك لو جاء مجتهد وترجح لديه غير ما ذهب إليه المجتهد الأول فلا يجوز له أن ينقض الحكم الذي قرره المجتهد الأول، هو له أن يحكم باجتهاده، عليه أن يحكم باجتهاده الذي وصل إليه، ولكن أن ينقض ذلك الحكم الأول فهذا لا يجوز. هذا إجماع الأمة، أجمعت الأمة على أن الحكم الذي قرره المجتهد إذا لم يكن مخالفا القرآن والسنة والإجماع والقاعدة والقياس الجليل وإذا من المجتهد فلا يجوز نقضه، لا من قبله هو ولا من قبل غيره، إلا هذا استثناء من هذه القاعدة، استثناء لأمور. هذه الأمور: أولا إذا خالف اجتهاد المجتهد نصا من القرآن أو السنة، ثانيا إذا خالف إجماعا، ثالثا إذا خالف قياسا جليا. رابعا إذا خالف قاعدة معلومة من الدين. وهذا ما نقول إلا إذا نص أو إجماع أو قاعدة قال الذين قد رأوا أو اجتهاده أو خلف الجميع أصح. نعم تمام. إذا المسألة الأولى التي ينقض فيها الاجتهاد إذا خالف المجتهد نصا من القرآن أو السنة. فلو اجتهد المجتهد على سبيل الفرض والتحذير فأبطل وارثا من الورثة الذين قرر القرآن إرثهم. فلو أبطل إرث هذا لكان اجتهاده هذا لكان اجتهاده منقوضا. وكذلك لو خالف نصا من السنة كما لو أفتى بأن من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فلا يتم صلاته فإن إفتاءه هذا باطل ومنقوص لمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك صلاة. وكما إذا أفتى لإنسان أفطر سهوا في رمضان بأن يأخذ فهذا قد خالف نصا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله من أكل أو شارب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإفتاؤه هذا باطل واجتهاده هذا منقوض. وكذلك إذا خالف إجماعا كما إذا أفتى بأن يحجب الأخ الجد فهذا إفتاؤه يعتبر مناقضا ومخالف للإجماع لأن الصحابة حصر إجماعهم في شيئين بالنسبة لهذه المسألة. حصر إجماعهم في قوله القول الأول أن يحجب الجد الإخوة والقول الثاني أن يشاركه. فمن أفتى بأن يحجب الإخوة الجد فقد خالف الإجماع والخرقة فيعتبر إفتاء هذا باطلا ومنقوضا. وكذلك إذا خالف قاعدة متفقا عليها فإن اجتهاده هذا يعتبر باطلا ومنقوضا. مثل المسألة التي تنسب إلى ابن سريج وتسمى بمسألة سريجية. ذلك أن هذه المسألة قد شد فيها ابن سريج رحمه الله تعالى وخالف فيها قاعدة مقررة عند الجميع فلذلك أبطلوا هذه المسألة. فلو أن إنسان أفتى فيها بتكرير النكاح لكان إفتاؤه هذا باطلا. ما هي هذه المسألة أو ما صورتها؟ أن يقول إنسان لزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثا يقول ابن سريج هنا بأنه لا طلاق عليه ذلك لأنه يقدر مجيء الطلاق الثلاث المعلق عليها يقدر مجيئها فتكون الطلقة معلقة على هذا وتطلق الثلاث رابعة والطلقة الرابعة ملغى لأن الطلاق محدود ثلاثة. وإذا كان الأمر كذلك فإن الطلاق ثلاث لا يلزمه. هذا القول أو هذه الفتوى تؤدي إلى ماذا؟ إلى خالفة قاعدة متفق عليها. ما هي القاعدة؟ القاعدة هي أنه لا بد أن يجتمع الشرط والمشروط في آن واحد. وهنا الطلاق الثلاث ليس موجودا كيف ليس موجودا؟ لأنه لم يقع بعده. هو يقول إن طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثة أي إن طلقتك فهذا الطلاق اللي هو سيقع عليك سيكون مسبوقا لك الطلقات. وإذا كان مسبوق الطلقات هذه تكون رابعة وإذا كانت رابعة ملغيها تماما. لكن هذه الثلاث وشياء وجدت لا ما وجدت إنما قدر وجودها. فكيف نعتبر المشروطة موجودة مع فقدان الشرط، هذا لا يمكن، لأن المشروط إنما يترتب على وجود الشرط، المشروط إنما يترتب على وجود الشرط، أي المشروط لا يمكن أن يقع إلا إذا وقع شرطه. فإذا هذه المسألة مخالفة لهذه القاعدة، ومن ثم بطل وبطل قوله. وكذلك إذا أتى المفتي بخلاف القياس الجلي، إذا كان هناك قياس جلي في الشريعة الإسلامية أفتى بخلاف فتوى هذه باطلة، كمن أفتى بجواز شهادة الكافر والله عز وجل حرم شهادة الفاسق، فكيف بالكافر؟ حرم شهادة الكافر فكيف بشهادة الكافر؟ الكافر من باب أولى وأحرى، فقياس عدم شهادة الكافر على عدم شهادة الفاسق قياس أحروي، فمن أفتى بشهادة بجواز شهادة الكافر في الإسلام كشفاء سواء هذه باطلة وملغاة، لأنه أفتى بخلاف القياس الجلي. وكذلك لو أستاذ السواء خالف فيها نعم الإجمع كما ذكرنا. هذه المذهب الثاني من مذهبي الأصوليين في مسألة الاجتهاد. المذهب الثاني يعرف بماذا؟ نعم في مذهب المحققة. نعم في مذهب المذهب الثاني في الكلام يعني هذا المذهب الثاني الذي سبق الكلام عليه لعلماء الأصول في المجتهدين مذهبان، المذهب الأول المذهب المسمى بمذهب المخطئة، المذهب الثاني المذهب الذي يسمى بمذهب المصوبة. ومذهب المصوبة هم الذين يعتقدون أن أن كل مجتهد مصيب، أن كل مجتهد مصيب بناء على أن حكم الله تابع لاجتهاد المجتهدين، لاجتهاد المجتهدين، أن حكم الله تعالى تابع لاجتهاد المجتهدين، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم على قسمين. القسم الأول منهما الذي يقول نعم إذا نقول القسم الأول الذي يعتقد أنه لو كانت المسألة أمر لحكم به الله تعالى، الذي يعتقد أو يقول لو كانت المسألة أمر لحكم به الله تبارك وتعالى، وهذا يقول به الإمام أبو الحسن الأشعري، ويقول به أيضا نعم. وأن المذهب الثاني فهو الذي يقول بأن هذا المذهب الأول، المذهب الأول عندنا الآن مذهبان في مذهب المطوبة أو قولان، القول الأول الذي يقول ما ذكرنا، القول الثاني وهو الذي يعتقد أن حكم الله تابع لاجتهاد المجتهد، الإمام أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو الحسن الدقلاني يقولون حكم الله تابع للمجتهد، فكل مجتهد مصيب لأن حكم الله تابع لاجتهاد المجتهد. أما الثلاثة من الأئمة الباقين فيقولون بأن هناك أمرا في كل مسألة لو حكم الله لكان الحكم به، فإن أصابه المجتهد فهو مصيب، وإن أخطأ فهو مخطئ، ولكن لا يعلمون عليه الخطأ، وإنما يقولون هو مخطئ حكما وليس اجتهادا، هو مخطئ حكما وليس اجتهادا، أو يقولون هو مخطئ ابتهاء وليس اتباعا. هذا قول الأئمة الثلاثة، وهم ابن سريج وأبو يوسف ومحمد الشيباني صاحب أبي حنيفة، من هم هذا المذهب، هذا هو مذهب المصوبة. إذا المصوبة منقسمون على أنفسهم على قسمين، القسم الأول يقول حكم الله تابع لاجتهاد المجتهد من غير تفصيل. القسم الثاني يقول هناك تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ يقولون أم هناك في كل مسألة أمر، لو حكم الله في تلك المسألة لحكم به، فإن أصابه المجتهد فهو مصيب وإن أخطأه فهو مخطئ حكما وليس مخطئ وليس مخطئا في اجتهادا، أو هو مخطئ انتهاء وليس مخطئ ابتداء. من المسائل التي سبقت أيضا في درس تمام. أما إذا كانت المسألة دليل قاطع قد اتفق الجميع على أن المصيب فيها واحد، أي أن الإمام أبا الحسن والقاضي والأئمة الثلاثة يتفقون مع الجمهور في أن المسألة التي خالف المجتهد فيها دليلا قاطعا لا يكون مصيب فيها إلا واحد. من المسائل التي سبقت أيضا هو أن المجتهد إذا لم يكن كل ما في مجتهده هو إلى أحد نعم، أنه يجب على المجتهد أن يبذل أقصى ما في وسعه من الطاقة، فإن قصر فهو آثم، فإن قصر فهو آثم. وأما الذي بذل كل ما في وسعه من طاقة ولم يصب الصواب فهو مأجور، فهو مأجور. إذن عندنا هنا نوعان، النوع الأول الذي بذل أقصى جهده ولم يصب الصواب فهذا مأجور بنص الحديث النبوي الذي سبق إقراره غير ما مر. النوع الثاني الذي قصر في الاجتهاد فهذا آثم، آثم من حيث ماذا؟ من حيث تقصيره في الاجتهاد. للمسائل التي سبقت نعم إلا في أمور اجتهاد المجتهد لا يجوز نقصه، لا من قبل المجتهد نفسه ولا من قبل غيره، إذ لو جاز نقضه لأدى ذلك إلى عدم ثبوت أحكام الله تعالى، إذ كل منقوض به يجري عليه ما يجري على مثله. وهذا إلا إذا كان هذا الاجتهاد قد خالف فيه المجتهد نصا من كتاب أو سنة، أو خالف فيه إجماع، أو خالف فيه قاعدة مجمع عليها، أو خالف فيه قياس جلي، فهذه الأربعة يجب فيها نقض اجتهاد المجتهد. إذا اجتهد المجتهد فخالف نصا من القرآن، أو خالف نصا من السنة، أو خالف إجماعا، أو خالف قاعدة شرعية، أو خالف قياسا جليا، بطل اجتهاده. وذكر المؤلف من بين هذه المسائل التي لا ينقض فيها اجتهاد المجتهد، من بين هذه المسائل اجتهاد نفسه، اجتهاد نفسه. لو أن مجتهدا اجتهد في مسألة ما، اجتهد في مسألة ما وقرر فيها حكما، فلا يجوز له أن يقلد في هذه المسألة غيره. لماذا؟ لأنه صار مجتهدا، وإذا صار مجتهدا حرم التحقيق التقليد، ولكن هذه المسألة فيها تحقيق. فإن رأى قول الغير، فإن رأى قول الغير أقوى دليلا من اجتهاده، ففي هذه الحالة يجب أن ينقض اجتهاده ويتبع كلام الغير في ذلك. لماذا؟ لأن قول الغير في ذلك أقوى من قوله. إذن هذه المسألة فيها تفصيل، هم لا يفصلون فيها، يقولون لا يجوز للمجتهد أن ينقض اجتهاده بتقليد غيره، لا يجوز للمجتهد أن ينقض اجتهاده بتقليد غيره، بتقليد غيره. ولكن لا بد أن نقيد هذه المسألة، ما هو القيد؟ أن لا يكون الغير الذي ابتدع قوله قول أقوى دليلا من قوله، فإن كان قوله أقوى دليلا من قوله فإنه ينبغي أن ينقض اجتهاده وأن يتبع الحق. وقد وجدنا لبعض الأئمة مثل هذا، فهذا الإمام الشافعي كما ذكرنا كان يقلد أحيانا، وقال إن قلد الإمام عطاء رحمه الله تعالى في مسائل من الحج، لأنه وجد أن قوله أقوى دليلا من قوله. يذكر المؤلف في هذا البيت الذي نحن بصدده أنه أيضا لا يجوز للمجتهد أن يخالف القول المشهور في مذهبه، هذا المجتهد اجتهادا مقيدا، يقول المؤلف رحمه الله أو بغير المعتلم لا يجوز للمفتي أن يخالف القول المشهور في مذهبه. قالوا لماذا؟ لأن ذلك لا يكون إلا لهوى في النفس، ولكن لا بد من التفصيل في هذه المسألة أيضا. فإن وجد الحق في غير مذهبه المشهور هنا ينبغي له أن ينتقل مع الحق ويدور معه حيث ضاع. فهذه المسألة أيضا ليست على إطلاقها، بل لا بد فيها من هذا التفصيل. ما هي المسألة؟ قلنا لا يجوز للمفتي أن يخالف ما اشتهر من مذهبه الذي التزمه، ولكن نقول ما لم يجد الحق في غير ذلك. فإن وجد الحق في غير ذلك وجب عليه أن ينتقل إلى الحق، لأن فرضية المذهب ليست لازمة، ولم يفرض الله تعالى علينا الهمود على قول إمام معين إلا إذا قصر اجتهادنا ولم نستطع، فحينئذ ينبغي لنا أن نقلد إماما من أئمة العلم في ذلك، لأننا عجزنا عن استخراج الحكم الشرعي من أدلته. أما إذا وجدنا الحق في غير ما قرره الإمام، ووجدنا الدليل في غير ما قرره الإمام، فلا ينبغي أن نجمد على قول الإمام رحمه الله، فإن الأئمة التبرؤوا من تقليدهم فيما وجد فيه النص، لا من أولاد من الأئمة إلا والتبرأ يقلده الناس فيما دل عليه الدليل. فهذا الإمام الشافعي يقول أقوال كثيرة في هذه المسألة، يقول أقوال كثيرة، وهذا الإمام مالك، وهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهذا الإمام أحمد. ولذلك نقول مخالفة ما اشتهر في المذهب إن كانت بدليل أقوى فهي جائزة، بل هي متعينة. ثم قال حكم بمذهبه وإن وصل لرتبة الترجيح في الحضر. نعم، أما إذا وصل يقول لرتبة الترجيح، إذا وصل رتبة الترجيح بين يرجحها بين الأقوال في المذهب، فهنا يجوز له أن يفتي بغير المشهور، يفتي بغير المشهور للمذهب، والمشهور هو ما كثر قائله، وأما الراجح فهو ما قوي دليله. المقصود من هذا البيت أن المفتي للمذهب لا يجوز له أن يخالف مشهورا للمذهب إلا إذا كان من أهل الترجيح فيجوز له ذلك. نقول بأن هذه المسألة ما لم يجد القول المخالف للمشهور أقوى دليل، وإلا وجب عليه المصير إليه. ثم قال وقد بمرضى عيسى إن جرى عمله لأجل التاريخ للسفر، يشير بهذا إلى أن القول الضعيف الذي جرى به العمل مقدم على غيره بشروط. قد يجري العمل بقول ضعيف، فهل يؤخذ بهذا القول الضعيف الذي جرى به العمل؟ قال لك نعم بشروط. الشرط الأول أن يكون سببه متصل بنا، ومعنى أن يكون سببه متصل بنا أي أن يتضمن تحقيق مصلحة ودرء مفسدة، والشريعة الإسلامية جاءت لهذين الأمرين لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. فإذا وجدنا هذا القول الضعيف الذي جرى به العمل يبرأ مفسدة عن الأمة ويحقق مصلحة، فهذا شرط من شروط العمل به. الشرط الثاني أن يكون الذي أجرى به العمل من أهل الترجيح، لذلك الذي ألحل الناس أن يأخذوا به وأجرى به العمل من أهل الترجيح، أي من المفتين المجتهدين الذين سبق ذكرهم. يعني المجتهد في الفتوى هو الذي يستطيع الترجيح بين قول وقول آخر في المذهب، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يثبت ذلك ببينة. معناه يثبت ذلك ببينة أن يثبت أن هذا القول الضعيف جرى به العمل ببينة، لا يكون ذلك وهم، أو يأتي أحد الناس ويقول لك لقد جرى العمل الفلان في المنطقة الفلانية، هذا شرط ثالث. هذا شرط ثالث للشروط. أولا أن يكون سببه متصل بنا، يعني سبب العمل به. ما هو سبب العمل به؟ تحقيق المصلحة وضرء المفسدة. ثاني أن يكون الذي أجراه من أهل الترجيح. ثالث أن يثبت ذلك ببينة. والرابع أن يكون موافقا لقول من الأقوال. لا بد أن يكون هذا العمل الذي جرى موافقا لقول من الأقوال، وهذا حاصل بالحقيقة، لأن قلنا بأن العمل الآن قد جرى بقول ضعيف، إذ لا يجري العمل إلا بقول ضعيف. هذه هي الشروط. ولكن مع هذه الشروط فإنه لا بد من أن لا يكون هذا القول ضعيفا جدا، فإن كان ضعيفا جدا فلا عبرة بجريان العمل به، إذ قد يجري العمل بسبب جهل الناس بالشريعة الإسلامية وبما ترجح من الأقوال العظيمة، فلا يكفي أن يجري عمل الناس بذلك، لأن الناس قد يكونوا مجرد عوام، قد يكونون مجرد عوام، وإذا جار العمل عند العوام فلا قيمة لقول العوام. ولذلك اشترط في هذا الشرط وهو أن يكون مجريه من أهل الترجيح. وعلى كل حال نزيد هنا شرطا آخر، وهو أن يكون الناس في حاجة إليه، أن يضطر الناس إليه، وهذا الشرط قد سبقت الإشارة إليه، أن يكون الناس مضطرين إلى ذلك، إلى ذلك القول وإلى ذلك العمل الذي جرى في عادة الناس وتقاليدهم. ثم قال: وهل يقيس بالعقود بالهجن الصئمات بالذي له نزل؟ يشير بهذين البيتين إلى أن العالم بأصول الفقه، العالم بأصول الفقه الذي لم يصل درجة الاجتهاد ولكن له علم بأصول الفقه، فهل له أن يقيس على أصول هذه الذي التزمه أم لا؟ الأقوال هنا ثلاثة: هذا عالم بأصول الفقه عنده دراية بعلم الأصول، فهل له اجتهد ملتزما في اجتهاده أصول إمامه، أم له أن يجتهد مطلقا؟ معنى أن يجتهد مطلقا أي أن يجتهد بناء على أصول الفقه، سواء كانت تلك الأصول أصول مذهبي أو أصول غير مذهبي، أو لا يجوز له أن يجتهد، بل يجب عليه أن يقلد نصوص إمامه، فإن لم يجد في المسألة نصا لإمامه انتقل إلى أصول إيمانه، فإن لم يجد انتقل إلى نص غير إيمانه، فإن لم يجد نصا لغير إيمانه انتقل إلى أصول غير إيمانه. هذه أقوال ثلاثة في المذهب، مذهب المالكي. القول الأول وهو أن لا له أن يجتهد، ولكن بشرط التزام أصول مذهبه، هذا عالم بأصول الفقه لكن أصول درجة الاجتهاد، له أن يجتهد بشرط أن يلتزم بأصول مذهبه. هذا هو الذي قرره طائفة من علماء المالكية، منهم المازاري وابن رشد والتونسيون. هؤلاء يقولون له أن يجتهد ولا يخرج عن أصول مذهبه، فهذا عالم من علماء المالكية مثلا، له دراية بعلم الأصول، له أن يجتهد على أصول مذهبه ولا يخرج عنه. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو مذهب النخلي وفعله كما قال، لأن النخلي كان يجتهد على أصول المذهب وعلى غير أصول المذهب، كان يجتهد ويستخدم أصول المذهب ويستخدم أصول غير المذهب، ولذلك عادوا عليه الخروج عن المذهب، وهذا عيب ليس في محله، لأن النخلي هو من العلماء من فصول المالكية وقد بلغ درجة الاجتهاد، فله أن يجتهد على الأصول مطلقا سواء كانت من أصول المذهب أو من غير أصول المذهب. القول الثالث وهو قول ابن العربي وقول الباجي، هؤلاء يقولون لا يجتهد لا على أصول مذهبه ولا على غير أصول مذهبه، بل يجب عليه أولا أن يبحث في نصوص مذهبه، فإن وجدها اكتفى بها، وإن يجب ينتقل إلى الاجتهاد على أصول مذهبه، فإن لم يجد لا في نصوص المذهب ولا في أصول المذهب ماذا يبحث؟ ينتقل إلى نص إمام آخر من الأئمة، فإن لم يجد نصا في المسألة لذلك الإمام ماذا يفعل؟ ينتقل إلى أصول ذلك المذهب فيجتهد عليها، يجتهد على ضوئها. واختلفوا في أي المذهب الذي ينتقل إليه بالنسبة للمالك، ذلك ما وجد نصا في المذهب المالك، ما هو المذهب الذي يؤمه ينتقل إليه؟ قيل ينتقل إلى المذهب الشافعي. لماذا؟ لأن الإمام الشافعي رحمه الله كان تلميذا للإمام مالك. وقيل ينتقل إلى مذهب أبي حنيفة لأن أبا حنيفة أقل خلافا من مالك. والحق أنه على القول بما قالوا إنما ينتقل لأقوى دليلا، بالقول الذي هو أقوى دليلا، فهو كان علم الشافعي ولا عن الإمام أبي حنيفة ولا عن الإمام أحمد، لأن المقصود هو اتباع الحق حيث ما تبين له رجحان القول ينتقل إليه من غير أن يتقيد بمذهب معين. فإذا وجد قول الإمام أحمد أقوى دليلا وأظهر حجة ينبغي أن ينتقل إليه. لذلك نقول من حصرت له دراية بعلم الأصول فهل له أن يجتهد على أصول مذهبه أم لا يجتهد، أم يجتهد مطلقا لأقوال ثلاثة وأظهرها قول النخلي رحمه الله، وهو أن له أن يجتهد على الأصول كلها سواء كانت أصول مذهبه أو غير أصول مذهبه، لأنه الآن قد صارت له آلة الاجتهاد، قد حصل على آلة الاجتهاد. وهذا معنى قوله في هذين البيتين. وهل يقيس ذو الأصول، أي العالم بعلم الأصول، هل يقيس على أصول مذهبه فقط؟ يقول العجم حق إمامه الذي له لجم عجبان ملاه. نعم، هذا إن عدم نفس إمامه، هذا ما وجد نفسا في المسألة من إمامه، من وجد النفس فيتعين عليه مخرج النفس، لكن هذا ما وجد نفسا في المسألة، هل يقيس على أصول مذهبه فقط أو لا يجوز له أن يقيس بل يلتزم بالنصر، فإن لم يجد انتقل إلى الأصول، فإن لم يجد انتقل إلى أصول غير إمامه، فإن لم يجد انتقل إلى أصول غير إمامه، أن يقيس على الأصول كلها. هذا كله يتضمنه كلام المؤلف. أو مطلقا بمعنى يجوز له أن يقيس مطلقا من غير أن يتقيد بأصول مذهبه. وبعضهم بنصره تعلق، وبعضهم تعلق بالنفس، قال لا يخرج عن النفس، فإن لم يجد في النفس انتقل إلى أصول المذهب، فاجتهد على ضوئها، فإن لم يجد انتقل إلى نفس غير إيمانه، فإن لم يجد نفس لغير إيمان انتقل إلى أصول غير إيمانه، فيجتهد على ضوئها. ثم قال ولم يضمن اجتهاد البياع ان يقولا لخاطره قد رجع، يشير بهذا الى ان المجتهد اذا افتى بفتيا اتلف فيها نفسا امالا ثم رجع عن فتياه، اي رجع عن اجتهاده، فهل يضمن ما اتلفه من نفس او مال ام لا يضمن؟ قال إن خالف في ذلك قاطعا من النصوص وجب عليه الضمان. لماذا وجب عليه الضمان؟ لأنه اختار في اجتهاده. والبعض قال لا ضمان عليه لأنه اجتهد وبذل ناعمه من طاقة، فلا ضمان عليه، بل ضمانه يكون على بيت الله، لأن هذا يتكرر منه، إذ هو الآن يجتهد فيفتي، وغدا يجتهد فيفتي، وبعد غدا يجتهد فيفتي، ويقع في إخطاء، لأنه بشر. فلو ضمن جميع ما أتلفه بتساوى فإنه لا يستطيع إلى ذلك السبيل، لا يستطيعش. لكن من الجهة التي تضمن؟ بيت مال المسلمين، وقيل عاقلته بالنسبة للدية، عاقلته بالنسبة للدية المسلمة، فينزل منزلة من قتل خطأ. وعلى كل حال المقرر هنا في البيت هو أن من اجتهد فأتى إنسانا بما تسبب في إتلاف المال أو نفس أو طرف ثم تغير اجتهاده، فإن خالف في ذلك قاطعا ضمن، وإن لم يخالف في ذلك قاطعا فلا ضمان عليه. هذا إذا كان من أهل الاجتهاد، وإما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فهل يضمن أم لا يضمن؟ نعم يضمن، خلاف لمن قال لا ضمان عليه. من لم يكن من أهل الاجتهاد فأفتى بفتوى ترتب عليها إتلاف نفس أو مال وكان مخطئا في ذلك، فهذا يضمن على القول الصحيح بقوله صلى الله عليه وآله وسلم من تطبب ولم يعرف بطب فهو ضامن، من تطبب ولم يعرف بطب فهو ضامن، لأنه تعاطى للطب وهو غير طبيب، تجب عليه الطلاق، وكذلك الذي تعاطى الإساءة وهو غير أهل لذلك فإنه يظلم. والبعض